ضمائر النصب المتصلة وإعرابها. للبيع للبيع، ضمائر نصب متصلة للبيع، الهاء للبيع، الكاف للبيع. لماذا تصرخ هكذا يا رجل؟ ما الذي تحاول بيعه؟ سيدتي، لم أقصد إزعاجك، لكنني مندوب المبيعات، أبيع دروس النحو والصرف في كل الأوقات. لدي من الحروف والجمل والكلمات ما يرضيك، واليوم ضمائر النصب المتصلة تتصدر قائمة الطلبات. أها، سمعت عنك من قبل. ما المميز بضمائر النصب المتصلة والذي جعلها تتصدر قائمتك اليوم؟ كهينة. ماذا؟ ما الذي تقوله؟ كهينة كهينة. ها؟ ما بك يا رجل؟ كلمة تتلخص فيها الضمائر المتصلة، وهي الكاف، الهاء، الياء، نا. أها، أذكرهم فعلاً. أتعرفين أن لدى الفيلة ذاكرة قوية جداً؟ حيث أنهم كانوا يعتمدون عليها أيام المجاعات والكوارث حتى يتذكروا الأماكن الأكثر أماناً حتى لو بعدت آلاف الأميال. ماذا؟ أجئت اليوم لتتكلم عن الأفيال أم عن ضمائر النصب المتصلة وإعرابها؟ أعتذر، حماستي مفرطة اليوم. حسناً، توقفنا هنا. ضمائر النصب مجموعين في حروف كلمة كهينة، وهم الكاف، الهاء، الياء، نا. صدقني أني حفظت هذا الجزء، هل لا تكمل؟ ماذا عن إعرابها؟ طيب، تكون الضمائر المتصلة هذه ضمائر نصب إذا اتصلت بالفعل، مثل أحمد ضربك، وإعرابها كالآتي: ضرب فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر في محل رفع فاعل، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. وللمعلومة فقط، تكون الضمائر المتصلة ضمائر جر إذا اتصلت باسم، مثل خذ كتابك، ويكون الضمير هنا وهو الكاف، الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. لا تشتتني أرجوك، فلنركز على ضمائر النصب فقط. حماسة مفرطة مجدداً، آسف. المهم وباختصار، ضمائر النصب المتصلة هي الكاف، الهاء، الياء، نا المتكلمين، نا المفعولين. وسميت ضمائر نصب لهذا السبب، لأنها تأتي دائماً في محل نصب. والآن جاء وقت الأمثلة، اقرأي هذه الأمثلة واستخرج الضمير المتصل بالفعل وأعربيه، ولك مني خصومات كبيرة على كل إجابة صحيحة. هاك القلم. الأمثلة: أولاً أسألها السلامة، ثانياً الأم تحبه كثيراً، ثالثاً أشكرك على الاستضافة، رابعاً أكرمنا الرجل، خامساً إنك مهذب. لديك 20 ثانية. أسألها السلامة: الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، الأم تحبه كثيراً، الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أشكرك على الاستضافة، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أكرمنا الرجل، نا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، إنك مهذب، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. هذا سهل. الله الله الله، أجوبتك صحيحة. كم أنا رائع في إيصال المعلومات، إنني مندوب المبيعات الأفضل في العالم. ترارارا ترارارا.